العقائد ليوم الأحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث الأول من الكتاب الشريف أصول الكافي، كتاب العقل والجهل، المقابلة بين العقل والجهل. مر بنا أن المرحوم الكليني أقعد هذه المقابلة أو بنى على هذه المقابلة هذه المقابلة موجودة في الروايات، فكيف يقابل الجهل بالعقل؟ لا الجهل يقابل العلم، مع أنه طبعا جرت أيضا المقابلة بين العلم والجهل. هذا في الحقيقة يعطي لنا أن الجهل أيضا يستخدم بمعنيين، كما أن الجهل يقابل العقل، الجهل يقابل العلم. فالجهل يستخدم بمعنيين، يستعمل معنيين. وفي الحقيقة في كما درج على ذلك الآن، يعني الجهل تارة بمعنى عدم العلم، وتارة الجهل يراد منه قوة غريزية أو قوة غريزية في مقابل قوة العقل كقوة غريزية أو قوة فطرية. فإذا هناك ليه معنيين، وغالبا الجهل والجهالة يراد منها على حال إما القوى الغريزية المقابلة إلى العقل أو فعل تلك القوى الغريزية. أن تصيبوا قوما بجهالة. هنا الجهالة ليس فقط عدم العلم، لا، الجهالة هو فعل القوى الغريزية المندفعة التي هي مغايرة لقوة العقل. فنعم يستخدم جهالة بمعنى عدم العلم أيضا، كما أن الجهل بمعنى عدم العلم. فإذا للجهل استعمالان ومعنيان، تارة بمعنى عدم العلم، تارة بمعنى ما الفعل الذي يسفه يذم. وبالدقة تعبير آخر، هناك في الإنسان يمكن أن نقول كما ذكر جملة من القوى، وللعقل أو تستطيع أن تقول قوتان، عقل نظري عبروا عنه في المباحث الفلسفية، اصطلاح الفلاسفة أو يكون أو المناطق، عقل نظري، قوة عقل نظري، قوة دراكة لكنها تدرك ماذا؟ تدرك الوجود والعدم فقط، الوجود والعدم، ليست قوة عمالة، فقط هي دراكة، فقط هي دراكة، يعني تدرك، شأنها الإدراك، قوة شأنها الإدراك، تدرك وجود أو عدم. ويعبر عنها أيضا قوة العلم الحصولي، قوة العقل العملي، العلم الحصولي. طبعا عبر عنها عقل مثلا، وإن كان هذا الاستعمال في الروايات أيضا موجود ولكن قليل، إطلاق العقل على قوة الإدراك، إدراك الوجود والعدم. الآن سيأتي إن شاء الله في روايات الباب استعمل أيضا كلمة العقل في العقل النظري، أي الإدراك، ويقابله الجهل بمعنى عدم العلم. فالعقل النظري أي قوة العلم الحصولي. الآن في رواية الباب استعمل غالبا استعمال الروايات وبيانات الوحي العقل في العقل العملي، استعماله في العقل العملي غالبا، وهو الأصل كأنما في العقل، العقل العملي أنه متأصل في خلقة الإنسان أو في غير الإنسان. العقل ليس فقط من مختصات الإنسان، الملك هم عنده عقل، بل الحيوانات لها درجة، أو الجن أيضا لديه درجة من العقل بعد. العقل لطيف، يعني جهة مشتركة بين كثير من المخلوقات، على اختلاف طبعا في قوة وضعف العقل، ولا هو جهة لغة مشتركة نستطيع أن نعبر، هو لغة مشتركة، العقل العملي لغة مشتركة بين جملة من المخلوقات. يعني إذا أردت أن تتفاهم أنت مع ملك أو مع جن أو مع حتى مع بعض الحيوانات، لا تفكر أن ليس هناك بينك وبينهم لغة مشتركة. اللغة ليست هي اللغة اللسانية فقط، اللغة حد معاني اللغة المعنى المشترك والإدراك المشترك والشعور المشترك. في طبعا بين الإنسان والحيوان درجة، والحيوان أو الجن أو الملك أو كثير من المخلوقات لغات مشتركة كثيرة، ليس لغة واحدة، لغات مشتركة، يعني بعبارة أخرى إدراكات أو إدراكات شعورية وإحساسات مشتركة عديدة جدا بين الإنسان وبين جملة من المخلوقات، ليس فقط في جهة العقل. أحد وتسمى اللغة. لماذا نعبر عن هالمعاني لغة؟ لأن اللغة إذا أريد منها ما يتفاهم به يمكن تكون وسيلة تفاهم يعني، وإن لم تكن ذات صواب بل بالمعاني. فالمعنى لغة، لغة. وطبعا هذا بحث آخر إن شاء الله يأتي وقته في التوسع فيه، أن البيان والكلام والبيان لا ينحصر بالصوت. بحث هو معرفي مستقل، الآن دعونا عن ملف مستقل هذا في البحث. نأتي لمقاوية العقل. فاستعمال العقل في العقل العملي كثير في الكتاب والسنة، وحسب بيانات روايات هذا الكتاب هذا الباب في الكافي، جعل العقل العملي عملي. إذا في عندنا قوة عقل نظري وقوة عقل عملي، جعل في روايات هذا الباب قوة العقل العملي مهيمنة على قوة العقل النظري عكس ما لدى الفلاسفة. الفلاسفة المشاء أو الإشراق أو غيرهم يجعلون العقل العملي والعقل النظري ند بند في عرض بعضهم البعض، العقل العملي والعقل ماذا؟ النظري، العملي والنظري في عرض بعضهم البعض وفي موازاة بعضهم البعض. بل بعضهم يجعل العقل العملي تابع للنظري ودون وأدون من النظري، بعضهم يقول. بينما في بيانات العلمية الموجودة في القرآن الكريم وفي روايات هذا الكتاب الشريف، هذا الباب باب العقل والعين والجهل في كتاب الكافي، بوضوح سيأتي إن شاء الله حديث الإمام الصادق عليه السلام جنود العقل وجنود الجهل، يجعل عليه السلام العقل النظري من وزراء، أول وزراء ونصراء، نصير أو وزير أو تابع أو عوين ومعاون للعقل العملي. فالعقل العملي مهيمن، العقل العملي مهيمن على العقل النظري، أحد أذرع في منظومة النفس الإنسانية. العقل العملي مهيمن والعقل النظري ذراع مهم وزير مهم. لمن؟ للعقل العملي. زين، الآن دعونا أكثر شوية نتوقف في تفرقة بين العقل النظري والعملي، لأن بحوث المعرفة قائمة عليه. سيما لاحظوا الآن الكليني رحمة الله عليه في مستهل بحثه في المعارف، الآن شيد بحث العقل في مقابل الجهل والمجبر. فالتمييز بين هاتين القوتين أمر بالغ الأهمية، لأن لا يحصل خلط في المباحث. العقل النظري ذكر المحقق الأصفهاني القمطاني رحمة الله عليه وغيره من الكبار وكذا المحققين، العقل النظري شأنه أن يدرك. طبعا المرحوم الأصفهاني ربما يتراءى منه العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان والشيخ المضفى ورعي كثير من الأعلام المحققين متابعة لابن سينا. ابن سينا في كثير من كلماته يتنكر أو ينكر وجود العقل العملي، ينكر وجوده، يختلف مع جمهور الفلاسفة من قبله، ينكر وجود العقل العملي أو في بعض كلمات الأخرى لا يعطي للعقل العملي ذلك الدور والشأن المهم. مرت هذه الأبحاث وفضنا فيها كثيرا في كتاب العقل العملي، لا يعطي ذلك الدور والشأن المهم للعقل العملي. بينما هذا عكس ما ذكرنا من بيانات القرآن وبيانات الروايات، بل حتى عند سقراط، سقراط أستاذ أفلاطون من فلاسفة اليونان، أو الفلاسفة القدامى سواء الهنود أو الفرس الفهلويين أو غيرهم من فلاسفة البشر، مدارس فلاسفة البشر، يعطون للعقل العملي كتبعا لمسيرة الرسالات السماوية، يعطون للعقل العملي أنه سيد الموقف في المخلوقات. وهذه السؤدد ليس سؤدد تشريفي اعتباري، وإنما سؤدد في الآثار والظواهر التكوينية. أي حال، هذه اختلاف في المسيرة يجب أن نلتفت إليه بين العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري وهو العلم الحصولي وإدراك العلم الحصولي، خاصية ماذا؟ أن يدرك ليس آمر ولا ناهي. العقل النظري يعني كما يقولون علم بلا تعهد مسؤولية، هذه مشكلة. أحد تفسير الآن، لاحظوا جيدا، هناك منحى بشري لحضارة العلم بطابع العقل النظري لا بطابع العقل العملي، عكس رسالات السماء. علم وعلمانية بلا مسؤولية، بلا تعهد، بلا التزام، بلا وفاء، بلا مثلا قيم، بلا مبادئ، فقط اعلن اطلع. هو طبعا العلم شريف، بس علم بلا اي تعهد، بلا اي التزام، بلا اي وفاء، بلا اي امان، كيف قيمه يكون له قيمة؟ يصير حينئذ بعبارة أخرى يوظف، لأنه لا بد من العلم أن يوظف ويستثمر أو يؤجر أو ما شابه ذلك، بالتالي يستفاد منه. فإن لم يستفد منه العقل العملي، سوف يستفيد منه من؟ الغرائز الدونية النازلة في المخلوقات أو في الإنسان، لأن هذا العقل النظري إن لم يكن وزير للعقل العملي سوف يكون وزير لمن؟ سوف يكون وزير لقوى أخرى، وزير لقوى أخرى، وزير لقوى أخرى. فهو شعار أن علم مجرد، هو هذا شعار هم مو صادق، شعار كاذب، لأن لن تجد هناك علم مجرد. علم لابد أن يوظف ويستوظف ويستثمر بجهة معينة في الإنسان، في قوى الإنسان. الآن يعني طابع في الحضارة الثقافية العصرية العلمانية أو قول الغربية كشعار، وإن كان ذكر كواقع هم يمارسون خلاف ذلك. خلاف ذلك يعني يرفعون شعار العلم للعلم، يعني علم مجرد بلا تعهد مسؤولية، بلا أمر نهي. لكن في واقع هو توظيف للعلم في سبيل الغرائز الدنيا، فرض شهوية، غضبية، خيالية، مكر، حيلة، ولا مجرد. وهذا نقطة مهمة. إذن في فرق بين العقل النظري والعقل العملي. النظري ليس فيه التزام مسؤولية، فقط إدراك، يدرك وجود الشيء أو نفي الشيء، إثبات وجود. خاصية الراد أو كما يقال علامة أو شعبتي أو الرادار للعقل النظري أنه يدرك وجود أو إثبات، موجود أو لا موجود، نفي وإثبات أو عدم، وجود أو عدم أو نفي وإثبات. هذه من خاصية أو خواص ماذا؟ العقل النظري. لاحظ منح العلم الآن موجود، العلم بدون تربية. تربية ماذا؟ تربية فيها جنبة العقل العملي كما سيأتي. فقط علم بلا تربية مثلا، فقط جنبت ماذا؟ جنبت جنب فقط إدراك، إدراك وجود بلا تعهد، بلا التزام، بلا وفاء لمبدأ أو جهة معينة أو المجمع. فإذا العقل النظري خاصيته إذا إدراك، إدراك فقط وفقط. أما هذا الإدراك الآن يوظف لمن؟ يجير لمن؟ هذا بحث آخر. طبعا في إدراك، قوة الإدراكية في الإنسان لا تنحصر بالعقل النظري، قوة الخيال عند الإنسان التي يستفيد منها الفنانون والمرتاضون، مرت بنا تذكرون قوة الخيال، يمكن أن يستفيد قوة الوهم أيضا، قوة الوهم مرت بنا تذكرون فرقها عن قوة الخيال. هذه قوة إدراكية في الإنسان، وقوة الخيال أنواع وأصناف، كل فن من فنون البارعة، كل مهارة من المهارات الفنية أو التقنية البارعة هي مرتبطة بشعبة من شعب قوة الخيال في الإنسان، في الإنسان أو في الجن. الجن طبعا قوة الخيال عندهم أقوى بعد الإنسان في الغالب، يعني لا أقول في الدائمة. لذلك كثيرا من الفنون التشكيلية وما شابه ذلك تتم بالاستعانة مع الجن مثلا أو ما شابه ذلك، أو تكون أفرض الشاعر أو الفنان إذا لم يوقي نفسه جذاب إلى معشر الجن عن إدهار، ولكن عموما هكذا. أو قوة الوهم بعد نفس الشيء، كما أن في الإنسان أيضا قوة الحس المشترك أو قوة الإحساس، أيضا هذه قوة دراكة، دراكة وليست عمالة، يعني لا توجب عملا، لا تولد عمل، فقط تدرك. الآن إذا انضمت إلى قوة عملية في الإنسان، استخدمتها قوة عملية في الإنسان، يستثمر منها عمل، ولكن هي بنفسها في نفسها قوة إدراك، فقط إدراك. طبعا أدوان القوة الإدراكية قوة الحس، قوة الحس الخمس، ثم قوة الحس المشترك تسمى بالحاسة السادسة، الآن اصطلاح هي السادسة، يعني ليست سادسة، سادسة يعني ما ليست بخمس، سواء هي سابعة أو عاشرة أو عشرين، قوة الحس المشترك كثيرة. وليس المقصود بالقوة السادسة، الآن في العلوم الروحية الأكاديمية الغربية يعبرون عنها بالقوة الحس السادسة، مقصود من السادسة يعني ما ليست بخمس. كل قوة غريبة تولد الإنسان إدراك وشعور تعبر عنها بقوة أو الحس المشترك، إذا فعل بالتالي هو قوة سادسة. هذه قوة إدراكية، فوق هذه الحس المشترك، طبعا فوق الحس المشترك يعبر عنه أيضا قوة برزخية من قوى البرزخ، يعني تبقى عندما يموت الإنسان الحس المشترك لا يفنى، يبقى، وبه يستطيع الإنسان أن يحس عالم البرزخ. وبه تكون مكاشفات حسية فتمثل لها بشرا سويا. هذا التمثل في وين؟ مو في قوة المخيلة، أنزل من قوة المخيلة، لأن القوة المخيلة الصور فيها كما يعبرون طيارة مترقصة ليست لها سكون. من خواص الوارد الشيطاني أو الجناوي أن لا يكون فيه سكينة وسكون، دوما فيه حركة وترقص وتردد وتذبذب واضطراب وشدة وحدة، طبعا شدة وحدة في الجانب القوى العملية. بينما الوارد الملكي أو الوارد الرحماني دوما فيه سكون، ليس فيه اضطراب، سيأتي إن شاء الله في مباحث النبوة في أصول كافي يسأل زرارة أو غير زرارة كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يأتيه هو عن الله وملك وليس بشيطان. سؤال علمي ثقيل. قال بالسكينة والوقار. وسبحان الله هذه علامة عجيبة غريبة، مو علامة عجيبة غريبة يعني علامة مهمة. لاحظ أنت أهل التقوى، أهل اليقين، أهل الصلاح، السداد، السكينة والوقار والهدوء صفة واضحة لديهم. أما أهل الشر أو الدجل أو الخداع حتى لو تلبسوا وتمسحوا بدعاوى كثيرة لا محالة تجد عندهم حدة، تطرف أو اضطراب أو إرباك. شوف لاحظ أنت الآن هذا بحث مهم، يعني بحث معرفي يدخل في موارد عديدة جدا. السكينة أصلا من صفات النبي العظيمة، السلام على صاحب السكينة. السكينة بعد شنو بمراحل لطيفة ستأتي في الآيات والروايات. السكون والسكينة طبيعة عقلية أو ما فوق العقل تضفي بظلالها على القوى الدون. أما القوى التي ترجع إلى الشياطين والجن والخداع والدجل والشيطانيات لو تلبست بالهدوء فترة لا تستطيع أن تستمر بالهدوء، سوف يبدو منها الاضطراب والحدة والتشنج والإرباك والمجرة. فرق بين يأتيكم التابوت فيه سكينة، تابوت الشهادة. فالسكينة أمر عظيم ليس أمر. فالوارد الرحماني كما يعني يعبر عنه في روايات حتى أهل البيت عليهم السلام، الوارد الرحماني يسمونه نبوة، مو إلا نبوة أعوذ بالله وكذا، يعني هذه تقول لطف إلهي مو لطف شيطاني. الشيطان ليه لطف أو ليه بطش على يده. الوارد الرحماني لطف إلهي إذا كان شوف يودعك سكينة وقار هدوء ثبات، هدي فيه هدي في سمته الجهة التي يأخذه، هذا وارد رحماني لطف رحماني. أما إذا لا كان لا سمح الله حدة وأدب نزق الخرق مني بأزمة القنون. أما تلك الأمور لا تكون وارد أو إيحاءات أو وساوس أو إعاذات شيطانية على حال. فإذا في الإنسان لاحظ كيف الآن حتى بحوث المعرفة في بيانات القرآن الكريم وبيانات أهل البيت تعتمد على معرفة النفس بشكل أمر مهم. بداية الحديث الآن في المعرفة التي ذكرت في رواية أهل البيت عليهم السلام وأيضا التي ابتدع الكليني بذلك، بحثا في معرفة النفس وفي البداية بداية معرفة العاقل. فإذا هناك في معرفة النفس مضافا إلى الأحاديث المستفيضة بين الفريقين أو المتواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، من عرف نفسه عرف ربه وعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. وإذا تذكرون هذا الحديث الشريف ذي القاعدة المهمة وسعناها في البحوث العام الماضي، من عرف نفسه عرف نبيه بالتالي، ومن عرف يعني مقدار ما عنده وسع قدرة من معرفة نفسه، وأعرفكم بنفسه أعرفكم بنبيه بالتالي التعبير، ومن عرف نفسه عرف إمامه، وأعرفكم بنفسه أعرفكم بإمامه. هذا يصح لأنه إذا كانت معرفة الرب هكذا بطريق أولى تكوينا ما دون ذلك. على حال معرفة النفس بدايتها الآن معرفة طاقم أو طواقم قوى النفس، ومنها الآن العقل العملي والعقل النظري. العقل النظري إذن هو يعتبر سيد قوى الإدراك في العلم الحصولي. العقل النظري يعتبر ماذا؟ سيد ورائد الإدراك في قوى العلم الحصولي أو قوى الدراكة في العلم الحصولي. وأما العقل العملي يعتبر سيد الموقف والمهيمن على قوى العملية في النفس، بل بحسب بيانات أهل البيت عليه السلام والقرآن الكريم يعتبر العقل العملي أيضا المهيمن على كلا القوى الإدراك في العلم الحصولي وقوى العقل وقوى العمالة. ونتابع الحديث إن شاء الله في بحث لاحق حول أيضا هذه التفرقة والتفكيك بشكل أدق وأعمق لمواصلة استخراج قواعد عديدة من هذا الباب الذي عقده الكليني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.